إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله جل وعلا به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وتسليماته وتبركاته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على أشلائك يا بغداد لمحزونون. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على أطفالك البصرى لمحزونون. إخوة الإيمان، إخوة العقيدة والدين، مثل لنفسك يا أيها القاعد متكئ على أريكتك وادع في بيتك، حيث إليك قوت يومك بل حيزت لك الدنيا بحذافيرها. مثل لنفسك أنك اليوم في بغداد، يصخ مسمعك هدير الطائرات من فئة الفي 52. مثل لنفسك أنك بين أطفالك، تحضن الأول لتحضن الآخر وتقبل الثاني ثم تمسح على رأس الثالث، وبينما أنت كذلك صاح صائحهم فتحينت حينا من وقوف الغارات الجوية لتجلب له حليبا أو ماء أو شيئا يسكت جوعته. فلما أن خرجت إذا بالغارة تتجدد لتفصل بينك وبين أطفالك، ولتبقى ساعات لا يدري أطفالك عنك شيئا ولا تدري أنت عن أطفالك شيئا. مثل لنفسك أيها الآمن في بلد الأمن والإيمان، هنا حرسها الله من بين أيديها ومن خلفها. مثل لنفسك أنك في البصرة وأنك لا تجد ما تصد به ظمأك من الماء الصالح للشرب. مثل لنفسك صور الأطفال الذين تهشموا واحترقوا، وصور النساء اللواتي خرجن عاريات لا يلوين على شيء. تخيل أولئك الأطفال الذين يبصرون آباءهم وهم يهترئون أمامهم ويحترقون أمام أبصارهم، وهم لم يعوا من الدنيا إلا على صوت الرصاص وإلا على عز الرصاص وإلا على أذيذ الطائرات وإلا على الكرات الملتهبة التي تحيل ليل بغداد نهارا. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على حال المسلمين لمحزونون. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أماميا. ألم تكن بغداد يوما من الأيام هي دار السلام التي كان يتربع الرشيد على عرشها، ثم يبصر إلى السحابة فيقول لها أمطري حيث شئت فإن خراجك سوف يأتيني. ألم تكن بغداد بالأمس القريب هي صرة الدنيا وهي عاصمة الكون، وهي قبلة طلبة العلم، وهي مأوى أفئدة الأطباء والفلكيين. ألم تكن بغداد بالأمس هي التي تصك على عملات المسلمين وعلى الدينار الإسلامي؟ بلى كانت، وكنا كذلك على مدى 12 قرنا. تطاطئ لنا الدنيا كل الدنيا، وتخضع لنا الرقاب كل الرقاب، وتضع دول الكفر لنا تدفع لنا الجزية عن يد وهي صاغرة. ملكنا هذه الدنيا القرونا، وأخضعها جدود خالدونا، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا. حملناها سيوفا لامعات، غداة الروع تأبى أن تلينا. إذا خرجت من الأغماد يوما رأيت الهول والفتح المبين. وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين، تفيض قلوبنا بالهدي بأسا، فما تغضي عن الظلم الجفونا. وكنا حين يرمينا أناس نؤدبهم أباتا قادرين، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنينا. 12 قرنا من الزمان وأمة الإسلام ترفل في ثياب العز، ترفل في ثياب المجد. لا يستطيع أحد أن يطالها بسوء، بل لا يستطيع أحد أن يرميها بشجر من نظر، فضلا عن أن يطالها بسوء. ما بال الأمة تبدلت أحوالها وتغيرت أحاديثها، وأصبحت حما منتهكة، حما مباحا لكل أحد. أيها الإخوة، في نقلة سريعة غريبة عن قضية شاهدة غائبة ترتبط بالحدث ربما أو لا ترتبط، عليك الربط وعلي تلاوة الحدث. أنقلكم أيها المباركون إلى الأرض التي ما عدنا نسمع أخبارها بعد أن كانت عناوين الأخبار الرئيسية لا تأتينا إلا من جنين، وإلا من بيت لحم، وإلا من حول البيت المقدس، من أكناف المسجد الأقصى، ومن حول ذلك الحمى والحرم. أنقلكم إلى هناك. الانتفاضة المباركة التي نبتت بيراعي أطفال صغار، هم الذين اصطلحنا على تسميتهم بأطفال الحجارة، ليس شعري بل أبطال الحجارة. هؤلاء الأطفال الذين لا يملكون صواريخا ولا أسلحة، لا يملكون إلا حجارة يلتقطونها من الأرض، وربما طأطأ أحدهم ليلتقط ذلك الحجر، وكانت طأطأته تلك هي الطأطأة التي لا يقوم بعدها. ماذا صنع هؤلاء في تلك الأسطورة العظيمة التي هي أقوى خامس جيش في العالم؟ أيها الإخوة، عندما بدأت الانتفاضة المباركة كان معدل القتلى 1 إلى 50، حينما كان يقتل أطفال الحجارة والاستشهاديون، احذر أن تسميهم بالانتحاريين سياقا مع ما تسميهم وكالات الأنباء ووسائل الإعلام، بل الاستشهاديون الذين يفجرون أنفسهم ليحيوا قضيتهم، كان إذا مات من اليهود 1 فإن العدد في المقابل من إخواننا في فلسطين 50. ارتفع هذا العدد إلى 3 قتلى من اليهود شهريا في أيام باراك، ثم ارتفع إلى 17 قتيل في أيام شارون. في إبريل عام 2002 للميلاد بلغ عدد القتلى 140 قتيلا. اليهود إبان سيطرتهم على جنوب لبنان لم يصل عدد قتلاهم في 3 سنين إلى 75، لما وصلوا إلى 75 قتيل في 3 سنوات حملوا عتادهم وانتقلوا من جنوب لبنان. الأرقام الرسمية التي تعلنها وكالات الأنباء اليهودية التي في أصح الأقوال نقول صدقك وهو كذوب، تعلن أن عدد القتلى من جراء الانتفاضة المباركة بلغ 500 قتيل وأكثر من 3500 جريح. وإذا زدت صفرا في القتلى أو الجرحى فلن تكون مبالغا، لأن الكذبة على الله ورسوله أحق أن يكذبوا علينا. وشاهد ذلك على كذبهم أنه كان لهم ضابط يدعى دانيال، نعي إلى أهله أنه قتل في حادث سير، فلما تحرى أهله وجدوا أنه قتل بحجارة هؤلاء الأطفال. أيها الإخوة المباركون، إن مما لا يعلمه كثير من المسلمين أن حصاد الانتفاضة المباركة حصاد حري بنا أن نشمخ فيه برؤوسنا وأن نرفع به عقائدنا. بلغت العمليات الاستشهادية 14,000 عملية أثناء الانتفاضة. صرحت صحيفة دعوت أحرينوت أن معدلات الخوف ارتفعت جراء هذه الانتفاضة المباركة إلى 7% مطلع أكتوبر عام 2001 للميلاد، لترتفع ولتقفز قفزة هائلة إلى 68% منتصف شهر أكتوبر. أما مطلع الشهر التالي فإن معدلات الخوف قد ارتفعت إلى 78%. وصدق الله تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. أيها الإخوة، ارتفعت نسبة استهلاك المهدئات في وسط المجتمع اليهودي المذعور إلى 50%. وحسب جريدة دعوت أحرينوت الصادرة بتاريخ 14/3/2002 للميلاد أن 78% من اليهود لم يعودوا يسهرون في الأماكن العامة خوفا على أرواحهم. أما صحيفة معاريف الصادرة في 2/4/2002 فإنها بيّنت أن أولياء أمور الطلاب منعوا أبنائهم من الذهاب إلى المدارس والأكاديميات بعد عيد الفصح حتى توفر لهم الحكومة الأمن بزرع أفراد من قوات الأمن والمدرعات حول مدارسهم وحول أكاديمياتهم. الانتفاضة المباركة التي يقودها أطفال مباركون لا يحملون في أحسن الأحوال إلا صواريخ القسام، وإلا هذه الحجارة، حجارة الأرض المقدسة المباركة التي رووها بدمائهم، كبدوا اليهود خسائر فادحة. حصاد الانتفاضة المباركة بحسب ما صرح به اليهود كما في دعوت أحرينوت الصادرة بتاريخ 23/7/2002 أن الانتفاضة ألحقت بالاقتصاد الإسرائيلي أضرارا بقيمة 50 مليار شيكل في 2 سنين، أي ما يعادل 11 مليار دولار. وبعده ب3 أشهر عند إعلان الميزانية تبين أن هذه الانتفاضة ألحقت باليهود 40 مليار دولار. هبطت قيمة الشيكل أيها الإخوة إلى 22%، وارتفعت نسبة البطالة إلى 12%. وفي موقع البي بي سي في يونيو عام 2002 صرح أحد قادتهم أن مجرد وجود الدبابات في الأراضي بسمة محتلة يكلف اليهود 70 مليون دولار شهريا، أي 9 ملايين ريال سعودي يوميا. أيها الإخوة، هذه الانتفاضة تعلن في مسمع الكون وتعلن للجميع أنه ليس في الكون أسطورة القوة التي لا تغلب والجند الذي لا يهزم حاشا قوة الله تبارك وتعالى وحاشا جنده. وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. في طريقنا إلى النصر نحتاج أن نزيل الرهبة من قلوبنا. لقد ارتسمت في أذهان كثير من المسلمين ووقع في أذهانهم ونفث في روعهم أن ثمة في الكون قوة لا تغلب، مع أن الواقع يشهد أن الأفغان نخروا في سد الروس حتى مزقوا تلك القوة الهائلة إلى أشتات ومزاع، والفأرة قديما نخرت في سد مأرب حتى مزقته وحتى شتتت ما حوله من المدائن والقرى. هذا الهاجس كان يقوم في نفوس المسلمين إبان فترة من الزمن، وصل إليه المسلمون إلى ما وصلوا إليه اليوم من الضعة والاستكانة والركون إلى الدنيا واتباع أذناب البقر والتبايع بالعينة. فغزا التتر عاصمة الإسلام، غزوا بغداد وغزوا المدائن الإسلامية، فبلغ الرعب من نفوس المسلمين كما نقل ذلك ابن الأثير. ولا أدري كيف خطت يراع ابن الأثير هذا التاريخ المؤسف وهذه الصفحة السوداء من تاريخ أمتنا، حينما كانت تمر المرأة من التتر على الجماعة من المسلمين ليس معها سلاح، تقول لهم: امكثوا مكانكم سآتي بسلاحي لأقطع أعناقكم فلا يرفعون رؤوسهم، وتذهب لتأتي بسكينها وتجتز أعناقهم. لما بلغت الرهبة من نفوس المسلمين هذا المبلغ، فطن المظفر قطز رحمه الله تعالى إلى أن أول أسباب النصر نزع هذه الهيبة وهذه الرهبة التي قامت في نفوس هؤلاء المسلمين، ووافق أن أرسل إليه التتر ببعض من الرسل. فما كان من الموفق المبصر إلا أن قطع أعناقهم وعلقها على مداخل المدينة وفي مجمعاتهم وفي أسواقهم، ليقضي على أسطورة أن هناك قوة لا تغلب وأن هناك جيش لا يهزم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. من الأفول في طريق النصر والتمكين والعزة والرفعة والتأييد أن الرضا بالتنازل للأعداء لا يأتي أبدا، لا يأتي بخير أبدا. هل أصدق من الله قيلا؟ هل أحسن من الله حديثا؟ قال الحق جل ثناؤه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولئن اتبعت أهواءهم يا محمد، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم خلعت عنك رفقة الولاية ورفقة النصر والتأييد من الله ووكلت إلى نفسك وقوتك، فلتنظر ماذا تصنع لك قوتك وماذا سيصنع لك نصرك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لا يمكن أن يكونوا دعاة إصلاح ولا دعاة تغيير، ولا يمكن أبدا أن نتوقع أنهم قطعوا شاسع المسافات فمخروا عباب الماء وقطعوا جو السماء ليطعموا الشعب البائس الفقير وليمسحوا دمعته وليرفعوا الذل عنه. كذبوه وصدق الله والله خير القائلين. أيها الإخوة، علمتنا الأزمة والمأساة أن المأساة تحمل في طياتها بسيطا من النور، وأن النصر ينبت دائما في رحم المأساة. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. والله قبل ذلك أصدق وأبلغ، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أيها الإخوة، أبشروا بالنصر. نعم أبشروا بالنصر، لأن المبشر به هو الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة، أي في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. والله إننا لنثق بالنصر. موعود الله تبارك وتعالى وموعود رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مهما احلولكت الرؤية ومهما اشتد الظلام، فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وهو مطارد لسراقة بن مالك: يا سراقة، ليسورنك الله سواري كسرى. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد طوقه الحلفاء وتألبوا عليه واجتمعوا في الأحزاب بعبدهم وعبيدهم وخيلهم وخيلائهم ورجلهم، جاءوا من كل حدب وصوب، وجاءوا بكل أسلحة الفتك والدمار، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحفرون الخندق، وقد بلغت الروح الحلقوم، وظل فئام من المسلمين أو من المنتسبين إلى الإسلام بالله الظنونا، وقال قوم: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ومع ذلك أكدت بعض المسلمين كدية، فتقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتناول فأسه فضربها الأولى فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصرها الحمر من مكان هذا. ثم ضرب الثانية وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني. الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. من القائل؟ من القائل؟ إنه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في أي ظرف ينفث روع الأمل في الأمة؟ في أحلك ظرف يمر عليه وعلى أصحابه رضوان الله عليهم وصلوات الله وسلامه عليه. ولما جاء عدي بن حاتم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفث في روعه الأمل ووثقه بالنصر وقال: يا عدي، تعرف الحيرة؟ قال: نعم. قال: والله ليظهرن الله هذا الدين حتى تسير الضعينة من الحيرة إلى مكة، وحتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. أيها الإخوة، ليس هناك ناطق رسمي باسم الإسلام، ولكنني أقول لكم بكل ثقة: الإسلام إلى خير وفي خير، والإسلام محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. شاء ذلك الله تبارك وتعالى قدرا لن يبيد الإسلام ولن يبيد أهله. قال الحق جل ثناؤه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قد زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغها. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، لا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. الإسلام محمي محفوظ، تكفل الله عز وجل بحفظه. يا أهل الجزيرة العربية، هذه الجزيرة أيضا محفوظة، كلاها الله تبارك وتعالى بحفظه وعنايته ورعايته. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وهذا إما نهي وإما إخبار. وفي حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، في إشارة إلى أن هذه الجزيرة مصونة محفوظة وأن الإسلام باق فيها، بل قد صرح بذلك الحق جل ثناؤه للمشركين ممتنا: أولم يروا أنا مكنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ولذلك لما كانت هذه هي أرض الإسلام، منها بدأ وإليها يعود، كان إليها يعود في آخر الأمر، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وإنه ليأرز ما بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. هذه الجزيرة هي الصخرة التي تتحطم عندها كل الفتن. لا يفتح في هذه الجزيرة دعوة غير دعوة لا إله إلا الله. لن تفلح أبدا دعوة الاشتراكية ولا الرأسمالية ولا البعثية ولا القومية، لن تفلح إلا دعوة لا إله إلا الله. كل الفتن تتحطم على صخرة هذه الجزيرة. أعظم فتنة حذر منها الأنبياء أقوامهم وحذر منها الرسل أتباعهم هي فتنة المسيح الدجال، وفتنته لا تنتحر إلا في هذه الجزيرة المباركة. على المسجدين أنقاب يستشرفهما الدجال ليطلع على المدينتين المقدستين، فتحول دونه ودونهما الملائكة، يعمد إلى طيبة الطيبة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلع، ثم يسأل: لمن هذا القصر الأبيض؟ فيقال له: لمحمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أنقاب المدينة ملائكة تدفعه وتحول دون دخوله، ثم ترتد المدينة لتخرج كل منافق، ثم يتناقص أتباع الدجال حتى يقتله مسيح الهدى في بابلد. أبشروا، أملوا، المستقبل لهذا الدين. اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج. إنما عن عسر يسرى، إنما عن عسر يسرى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، استغفروه وتوبوا إليه، طوبى للمستغفرين. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه. ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، لا إله إلا الله تعظيما لشانه. صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، السؤال الروتيني التقليدي الذي يطرح في كل محفل وفي كل منتدى: ما هو واجبنا تجاه هذه الأحداث؟ ما هو موقفنا من هذه الفتن؟ ماذا نصنع؟ ماذا عساه يقع بأيدينا مما يحق لنا أن نصنعه وأن نقدمه؟ أيها الإخوة المباركون، الفتن والمحن التي نعيشها لا يرفعها المظاهرات التي تخرج هنا وهناك، ولا الشعارات التي ترفع هنا وهناك. لن يرفع عن المسلمين ما هم فيه أن يأووا إلى المساجد فيقرأوا سورة الأنعام كما أذيع هذا ونشر. لن ينفع المسلمين أبدا أن يقفوا مجموعين هكذا، مجموعين يتحدثون عن الأحداث، تتباين تحليلاتهم وتختلف صورهم وأنماطهم في الأخذ والرد. كل ذلك لا يغني عن إخواننا شيئا. أولى الأمور التي بأيدينا أيها الإخوة أن نقيم الله أو دولة الله في نفوسنا لتقوم لنا في أرضنا. وكيف تقوم لنا في أرضنا إذا ما غيرنا ما بأنفسنا؟ نتساءل كثيرا، ما هو الشيء الذي نستطيع أن نقدمه لإخواننا ونحن مقيمون على الذنب والمعصية؟ أخي الكريم، أول شيء تستطيع أن تقدمه لإخوانك أن تصلح نفسك وتتوب إلى الله تبارك وتعالى. ربما تقول: ما عسى توبتي أن تصنع لذلك الشعب؟ أقول، يقول الله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نحتاج أيها الإخوة أن ننخلع من ذنوبنا ومن معاصينا، وأن نقبل إلى الله تبارك وتعالى منيبين مستغفرين. أعلم أن هذا الكلام تكرر، وأن هذا التنظير تردد، وأنه قائم في أذهان الجميع، في نفوسكم السليمة وفي فطركم المستقيمة، ولكن متى البداءة؟ متى البداءة؟ إننا نحتاج أن نعلن من هذه الساعة بداءة الانخلاع من كل ذنب، والتوبة من كل كبيرة، ورد المظالم إلى أهلها، والإقبال على الله تبارك وتعالى. ثم أيها الإخوة، لا تضمدوا ذلك السلاح ولا تهملوه، ألحوا على الله تبارك وتعالى بالسؤال والدعاء والضراعة والانكسار والتذلل، والتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى في حنادث الظلم وفي أوقات الإجابة، وعندما تطأطئون رؤوسكم، وعندما تشعرون بالذلة، وعندما تمدون أيديكم لتطعموا فقيرا أو تمسحوا على رأس يتيم. ادعوا الله تبارك وتعالى قياما وقعودا وعلى جنوبكم، والهجوا بالدعاء في أنديتكم، بل امروا نساءكم وصبيانكم وصغاركم الذين لم يلموا بكبيرة ولا بصغيرة، لنضج جميعا بالدعاء، وليصبح الدعاء هو ديدننا وهو سميرنا وهجيرانا في كل مكان، لنقطع به حديث أنفسنا ولنقطع حديثنا، وليذكر بعضنا بعضا بالدعاء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ وما تدري بما صنع الدعاء؟ سهام الليل، سهام الليل لا تخطي، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. كل السهام تخطئ، صواريخ كروز تخطئ، الصواريخ الموجهة بأشعة ليزر تخطئ، تخطئ إذا ما رأت سحب الدخان. أما الدعاء فوالله إنه لا يخطئ، حتى لو كان دونه ودون الفضاء سحب كثيفة أو ظلام دامس، لقد دعا وأرسل تلك السهام يونس بن متى في طبقات يتلوها طبقات سحب وظلام، ومع ذلك استجاب الله عز وجل سريعا. دعا نوح عليه الصلاة والسلام إني مغلوب فانتصر، فجاءه الجواب ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. دعا إبراهيم فجاءه الجواب سريعا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ألا يستطيع من أحال النار فسلبها خصوصيتها، ألا يستطيع جل جلاله وهو القادر أن يحيل كرات اللهب على إخواننا بردا وسلاما؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. دعاه زكريا على حين يأس وقنوط، اشتعل الرأس شيبا، رم عظمه، وبلغت امرأته من الكبر عتيا، فاستجاب الله عز وجل له، قال الله فوهبنا له وأصلحنا له زوجة، عطاء الله بالجملة. دعا الله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بدر، فرفع أكف الضراعة حتى سقط الرداء من على عاتقه، طأطأ برأسه الشريف عليه الصلاة والسلام، ورفع يديه حتى ظهر بياض إبطيه وهو يلح على مولاه ويتذلل بين يديه ويدعو الله تبارك وتعالى. أشفق عليه أبو بكر وقال يا رسول الله أربع على نفسك حنانيك، إن الله منجز لك ما وعدك. في أحد حروب المسلمين خرج خليفة المسلمين مع جنده يستسقي ويستغيث، وبينما الجند نائمون إذ بأحدهم وهو من العلماء يتفقد يعس الجند، ماذا يصنعون في ليلهم؟ هل ينامون أم أنهم يناجوا ربهم؟ وبينما هو في بعض الطريق وجد القائد والخليفة جثى على ركبتيه وسال دمعه وأطرق برأسه يدعو الله تبارك وتعالى، فرجع متهلل الوجه يبشر الناس، قال إن جبار الأرض قد جثى على الأرض فجبار السماء يؤذن بالنصر. أيها الإخوة، إياكم أن تستهونوا، إياكم أن تستقلوا بسلاح الدعاء، فإنه سلاح عظيم. والأمة أحيانا ربما نصرت في بعض المعارك بدعوة فرد من أفرادها، ربما كان في الساقة أو في الميمنة أو في الميسرة، منهم البراء بن مالك، إنه ممن لو أقسم على الله لا أضره، قيل له يا براء أقسم على الله في اليمامة، فأقسم على الله أن ينصرهم وأن يكون أول شهيد، فبر الله عز وجل بقسم البراء. لن تخلو الأمة من أمثال البراء بن مالك من الأخفياء الأتقياء الأنقياء الذين لا يرفع لهم رأس ولا يعبأ بهم. واجبنا أيها الإخوة، واجبنا أن نحس بآلام إخواننا، لأنه لا خير فينا إن كنا نستلذ بالطعام والشراب وإخواننا يروع أمنهم وتتناثر أشلاؤهم. أيها الإخوة، ألم ترعكم تلك الصور المهيلة التي قدم المقدمون والمقدمات في نشرات الأخبار بين يدي تلك الصور أن يحموا منها أصحاب القلوب الرحيمة وأصحاب الأحاسيس المرهفة؟ ألم ترعنا تلك الصور؟ ألم يرعكم صورة ذلك الطفل الذي جرد من ثيابه بالموسى الحادة ودمه يسيل والطبيب لا ينوي على شيء، لا يدري أينزع الثوب عن جثة هامدة أم عن جسد بقي فيه بعضه من روح؟ ألم يرعكم أنين تلك المرأة التي كانت تصرخ بأعلى صوتها، وقد كان قديما يصرخ بهذا الصوت فتستجيب له ألف أذن؟ رب ومعتصماه انطلقت من أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. اللهم إنا نسألك، وأنت الله لا إله إلا أنت، لا حول ولا قوة إلا بك، لا إله إلا أنت، لا حول ولا قوة إلا بك، لا إله إلا أنت، لا حول ولا قوة إلا بك. يا رب، لا باسط لما قبضت، ولا قابض لما بسطت، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، لا خافض لما رفعت، ولا رافع لما خفض. يا رب، جل جلالك، تبارك اسمك، تعالى جدك، تنزهت أسماؤك، تقدست صفاتك، لا إله إلا أنت، أنت الملك الحق المبين، مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يا رب، يا رب، يا رب، لا نسقي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم نحن عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، أذلاؤك، فقراؤك، أعبدك. يا الله، يا الله، يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا الله، يا من لا تخفى عليه خافية، يا من لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب. يا رب، يا رب، يا ملك، يا قدوس، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن، يا عزيز، يا جبار، يا الله، يا من لا إله إلا هو، يا من لا إله إلا هو، يا من لا إله إلا هو، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لا يكشف الضر إلا أنت، لا يكشف اللأواء إلا أنت. يا رب، اشتدت اللأواء واحلولكت الظلماء. يا رب، تعاقب القصر واشتد النار. يا رب، انقطعت المياه وجاعت الأكباد. يا رب، انتشرت الأوبئة وانتشرت الأسلاء. يا رب، تمزقت الأوصال. يا رب، انتشرت الدماء. يا رب، هدمت المدن. يا رب، خربت المساجد. يا الله، مزقت المصاحف. نشكو إليك ضعف قوتنا وذلتنا وهواننا. يا الله، يا الله، يا الله، أغثنا يا رب، أغثنا يا رب. ألجئنا، فوضنا الأمر إليك، ألجأنا ظهورنا إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. لا تسلمنا، لا تخذلنا. يا رب، يا رب، يا غياث المستغيثين، يا محب المتضرعين، يا مجيب المضطرين. اللهم كفف دموعهم، اللهم كفف دموعهم، اللهم اقطع أنين صغارهم، اللهم اقطع أنين صبيانهم، اللهم سد جوعتهم، اللهم آمن روعتهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم أمن ديارهم، اللهم أمن أجواءهم، اللهم أمن أجواءهم، اللهم أمن أجواءهم. يا رب، لا يؤمن روعهم إلا أنت. يا رب، لا يؤمن روعهم إلا أنت. يا محب الملحين في المسألة، يا محب الملحين في الدعاء. يا رب، يا رب، يا الله، يا من لا أرحم منه، يا من لا أضر منه، يا من لا أكرم منه، يا من لا أجود منه، يا من لا أعظم منه، يا من لا أجل منه، يا من لا أوسع منه، يا من لا أرأف منه. أنت أرأف بأطفال العراق منا، أنت أرأف بأطفال العراق منا. اللهم امسح دمعتهم، اللهم امسح دمعتهم، اللهم ضمد جراحهم، اللهم ارحم قتلاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارأف بجرحاهم، اللهم ارأف بجرحاهم، اللهم اقطع عنهم أسباب الفتن، اللهم أزل عنهم أسباب الحروب والمحن. يا الله أوقف هذه الحرب بقدرتك، يا من يقول للشيء إذا شاءه كن فيكون، يا الله نرتجي منك كن في هذه الساعة، اللهم قل لها كوني وقفا لتكون، اللهم قل لها كوني سلما لتكون، اللهم قل لها كوني سلما لتكون. يا رب يا رب يا رب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس، رب نتوسل إليك بأرجى أعمالنا، نتوسل إليك بأصدق أعمالنا، بأخلص أعمالنا، بصيامنا، بصلاتنا، بقيامنا، بدعائنا، بتوحيدنا، بضراعتنا. يا الله إن كنت تعلم أن ذلك خالصا لوجهك وأن المبتغى به أنت، اللهم ففرج عن المسلمين به يا الله، فرج همهم، نفس كربهم، فرج همهم، نفس كربهم. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور الأطفال الرضع والشيوخ الركع والنساء والسكالة والممزعة أسلاؤهم. يا رب يا رب يا رب أنت تغار على محارمك، يا رب أنت تغار على محارمك، يا رب أنت تراه بأمة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا رب نسألك أن لا نهون عليك، نسألك أن تعزنا وأن لا نهون عليك. يا رب من أراد المسلمين بسوء اللهم فلا تمتنا حتى ترينا مصارعهم، شتت شملهم، فرق جمعهم، أوهم قوتهم، استأصل شأفتهم، أبد خضراءهم. اللهم من أرادنا بسوء فأرده يا رب، اللهم من أرادنا بسوء فإنا نجرأ بك في نحره ونعوذ بك اللهم من شره. يا رب أنت الأقوى وأنت الأعلى، اللهم إن حلقوا في جو السماء فأنت الأعلى، اللهم إن بلغوا في الأرض ما بلغوا فأنت الباطن. يا رب يا رب انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين، انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين، انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. إلهنا إلهنا إلهنا أمرتنا أن نحسن الظن فيك وأن نعظم الرجاء فيك، وأنت القائل أنا عند ظن عبدي بي. يا رب نظن أنك لن تصرفنا من جمعتنا إلا بخبر يشرح صدورنا، يا رب نظن أنك لن تصرفنا من جمعتنا إلا وقد رفعت دعاءنا، حاشا أن تردنا، حاشا للكريم أن يردنا، حاشا للكريم أن يردنا. إلهنا يلح الطفل الصغير على والده فيعطيه بعد طول إلحاح، نلح عليك فأعطنا، نلح عليك فأجبنا، نلح عليك فاستجب لنا، أنت أكرم، أنت أكرم من الوالد وأنت أكرم من كل كريم. يا رب يا رب يا رب يا رب لا تغب شمس جمعتنا إلا وقد أقررت أعيننا. يا رب اشف صدورنا، يا رب اشف صدورنا، يا رب ضمد جراحنا، يا رب ابصم البسمة على أفواهنا. يا الله أنت سندنا وأنت عضدنا وأنت سلاحنا وأنت قبلتنا، وعليك توكلنا وفيك رجاؤنا، وفيك رجاؤنا، أنت حسبنا ونعم الوكيل. أجرنا في مصيبتنا واخلقنا خيرا منها، أجرنا في مصيبتنا واخلقنا خيرا منها. إلهنا آمنا في أوطاننا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أمن بغداد وأمن البصرة وأمن العراق وأمن الكويت وأمن هذا البلد الطاهر المبارك، اللهم اجعله سخاء رخاء يا رب العالمين، اللهم اجعله حرما آمنا كما أردته يا رب العالمين. اللهم واحفظ أولياءه وولاة أمره، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك. إلهنا أبرم لنا أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالتوحيد وينهى فيه عن الشرك يا رب العالمين. صلوا وسلموا عباد الله، بل أكثروا من الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم عليه وإكثاركم من الصلاة عليه مما يفرج الهموم ويزيل الغموم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحابته وعترته.